بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا الدرس في شرح العقيدة الطحاوية في قول الماتن والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، يعني من صفحة 229 إلى 236 مع صفحة 239. وهذا الدرس سنأخذه إن شاء الله على مرحلتين، الأولى في الشفاعة والثانية في التشفع. طيب، نبدأ بالشفاعة ونرجع الكلام في التشفع إلى لقاء قادم إن شاء الله. الشفاعة لغة مشتقة من الشفع، وهو ما يقابل الوتر، لأن المشفوع له كان فردا فجعله الشافع شفعا بضم نفسه إليه، يناصره ويسأل عنه. وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى مرتبة إلى من هو أدنى. أما في الاصطلاح فالشفاعة تعني الوساطة في حصول نفع أو دفع ضرر. الشفاعة قد تكون الشفاعة إما أن تكون عند الله، وإما أن تكون عند الناس. الشفاعة التي عند الناس هي المذكورة في قول الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فقد ذكر أهل العلم أن هذه الآية نزلت في شفاعات الناس بعضهم لبعض. أما الشفاعة التي عند الله فإما أن تكون في الدنيا وإما أن تكون في الآخرة. الشفاعة التي عند الله إما أن تكون في الدنيا وإما أن تكون في الآخرة. التي في الدنيا كما في الحديث الصحيح: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. هذه شفاعة عند الله في الدنيا. أما التي في الآخرة فكما في حديث أبي هريرة الصحيح: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. هذه في شفاعة الآخرة. طيب، الآن من المسائل التي أثارها المؤلف هي أقسام الناس في الشفاعة، وذكر أن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال. القول الأول: المشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة وغيرهم، فهؤلاء يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا، وهذا خطأ كبير. فالشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر. الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب، فإنه أيضا يشفع المشفوع إليه، وبشفاعته يصير فاعلا للمطلوب، والله تعالى وتر لا يشفعه أحد. وإنما حقيقة الأمر في الشفاعة عند الله أن الفضل فيها ابتداء وانتهاء لله تعالى. كيف ذلك؟ ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص الذين يشفع فيهم، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن الله له أن يشفع لهم الشفعاء، ليكرمهم وينال سيد الشفعاء صلى الله عليه وسلم المقام المحمود. إذن الشفاعة عند الله عز وجل ليست كالشفاعة عند الخلق، فإن الله عز وجل إذا شفع عنده الشفيع وقبل الشفاعة لم يكن الشافع هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يوفق الشافع للشفاعة ثم يقبلها منه. ولهذا لا يشفع أحد عند الله تعالى إلا بإذنه ورضاه، لأن الشفاعة كلها لله وحده. قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا أملك لكم من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أملك لك من الله شيئا. يا عباس عم رسول الله، لا أملك لك من الله شيئا. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء فيقول: أغثني أغثني، فأقول: قد أبلغتك، لا أملك لك من الله شيء، لا أملك لك من الله من شيء. فسيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأفضل الشفعاء على الإطلاق وأولهم في الشفاعة يقول لأخص الناس به: لا أملك لكم من الله من شيء، فما الظن بغيره من الشفعاء؟ إذن هذا هو القول الأول مع مناقشته. القول الثاني الذي ذكره الشارح هو قول الخوارج والمعتزلة، فإنهم ينكرون شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره في أهل الكبائر، وقد تمسكوا بقول الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقوله: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وما في معنى هذه النصوص؟ تعلقوا بها لنفي الشفاعة في أهل الكبائر، وهذا قول فاسد، لأن نصوص الشفاعة في أهل الكبائر متواترة. يقول الشارح له ابن أبي العز الحنفي رحمه الله صاحب هذا الشرح القيم، يقول رحمه الله، يقول: تواترت بهذا النوع الأحاديث، تواترت بهذا النوع الأحاديث، وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة، فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث. إذن سبب المخالفة هو الجهل بصحة الأحاديث. ثم يقول: وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته. يعني من علم صحة الأحاديث واستمر على بدعته في إنكار الشفاعة فإنما هو معاند. طيب كيف نجيب على النصوص التي استدلوا بها على نفي الشفاعة في أهل الكبائر؟ نقول: الجواب يسير الحمد لله، لأن أهل العلم يقولون أنها محمولة على الشفاعة المنفية بصورتيها. يعني الشفاعة المنفية لها صورتان: الصورة الأولى التي يثبتها أهل الشرك لمعبوداتهم، والصورة الثانية الشفاعة في من لقي الله على شركه. إذن هذه النصوص محمولة على هاتين الشفاعتين: الشفاعة التي يثبتها للشرك لأصنامهم وأوثانهم، والشفاعة في من لقي الله على كفره. طيب لو قال لنا قائل: طيب ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في عمه أبي طالب وقد لقي الله على شركه، فكيف نجيب؟ الجواب أن الشفاعة في أبي طالب هي في تخفيف العذاب لا في الخروج من النار. الشفاعة لكي يخفف الله عنه العذاب لا أن يخرجه من النار. والدليل على ذلك أن العباس بن عبد المطلب قال: يا رسول الله، إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك، فهل نفعه ذلك؟ قال: نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. وفي رواية: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. طيب بقي عندنا من الأقوال التي ذكرها المؤلف رحمه الله قول أهل السنة والجماعة، القول الثالث. أهل السنة والجماعة يقرون بالشفاعة، ولكن لا يجعلون الشفاعة عند الله كالشفاعة عند البشر، إنما يثبتونها بشروط. وأيضا يقرون بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، يؤمنون بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الكبائر، ويقولون أيضا إن هذه الشفاعة تكون لغيره أيضا، مثل الملائكة ومثل الأنبياء والمؤمنين والشهداء وغيرهم، لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حدا، كما في الحديث حديث الشفاعة أنهم يأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فيقول لهم عيسى عليه السلام اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأذهب فإذا رأيت ربي خرجت له ساجدا فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، فيقول أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فأقول يا ربي، فأقول ربي أمتي، فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أنطلق فأسجد فيحد لي حدا، ذكر ذلك 3 مرات. إذن هذه الأقوال في الشفاعة. نأتي الآن إلى مسألة أخرى أيضا ذكرها المؤلف في هذا الموضع، وهي أنواع الشفاعة المثبتة، أنواع الشفاعة المثبتة. الشارح رحمه الله ذكر تبعا لشيخ ابن كثير 8 أنواع للشفاعة المثبتة، 8 أنواع ذكر. ومن أهل العلم من ذكر أقل من ذلك، ذكر 4، 5 أو 6، ومنهم من ذكر أكثر من ذلك حتى بلغ بها 10 أنواع أو زاد على ذلك، وهي على التحقيق ترجع إلى 3 أنواع تنتظم ما عداها. يعني إذا أردنا أن نضبط هذا الموضوع نقول إنها ترجع إلى 3 أنواع، وهذه 3 أنواع تنتظم ما عداها من صور الشفاعة. أقولها بإجمال: أولا الشفاعة لأهل الموقف، الشفاعة لأهل الجنة، الشفاعة لأهل الكبائر. هذه أنواع الشفاعة على التحقيق، ثم يدخل تحتها صور سنذكرها إن شاء الله في أثناء الشرح. نبدأ بالشفاعة الأولى، وهي الشفاعة لأهل الموقف. الشفاعة لأهل الموقف تسمى بالشفاعة العظمى، وتسمى أيضا بالمقام المحمود. طيب ما هي الشفاعة العظمى؟ الشفاعة العظمى هي الشفاعة عند الله عز وجل ليأتي لفصل القضاء بين الخلائق يوم القيامة، وهذا النوع ثابت بالقرآن والسنة. القرآن يقول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود هو الشفاعة العظمى. لماذا؟ لأنه بسبب هذه الشفاعة يحمده الخالق سبحانه وتعالى، ويحمده الخلائق كلهم. أما السنة فمن الأدلة عليها ما في صحيح البخاري حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن. شيء شديد جدا. فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد، يعني يذهبون إليهم ويطلبونهم الشفاعة، فكلهم يعتذرون، ثم إذا وصلت الشفاعة لمحمد صلى الله عليه وسلم يشفع ليقضى بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. المؤلف رحمه الله فعل كما فعل كثير من أهل العلم، وهم أنهم استدلوا على هذا النوع بحديث الشفاعة الطويل المخرج في الصحيح. وهذا والاستدلال بهذا الحديث على هذه الشفاعة فيه شيء من الخفاء. لماذا؟ لأنه يذكر في أوله الشفاعة في الإراحة من كرب الموقف، ثم في آخره إما أن تذكر الشفاعة في الإخراج من النار، أو الشفاعة في إيش؟ في دخول الجنة، ولا تذكر الشفاعة في فصل القضاء. ولذلك العلماء وقفوا أمام هذا الإشكال، ولهم في ذلك أقوال، نذكر بعضا منها، ونبدأ بالقول الذي اختاره المؤلف تبعا لشيخه ابن كثير رحمه الله، وهو أنهم رأوا أن الرواه اقتصروا على القدر، اقتصروا يعني من هذا الحديث على القدر الذي يرد على منكر الشفاعة في أهل الكبائر، يعني لم يذكروا الشفاعة في الموقف اقتصارا، الحديث طويل، فاقتصروا على القدر الذي يرد على من أنكر الشفاعة في أهل الكبائر، واستدلوا على هذا الاقتصار بحديث الصور الطويل، وقد ذكر الشارح مضمونه. ولكن هذا الحديث مع أنه مشهور إلا أن في إسناده ضعيفان ومجهول. في بعض أهل العلم رأى أن بعض رواة حديث الشفاعة الطويل حفظ ما لم يحفظ الآخر، ولهذا لجأ إلى التقدير وفق ما تدل عليه النصوص الأخرى، كما فعل القاضي عياض والنووي. في بعض أهل العلم مثل الداودي رأى أن الرواه ركبوا الحديث على غير أصله، يعني الحديث أصله أوله في الشفاعة في الإراحة من كرب الموقف، في آخره يا تذكر الشفاعة في الإخراج من النار أو الشفاعة في دخول الجنة، فمعنى هذا أنهم ركبوا الحديث على غير أصله. على كل حال هذا الإشكال وارد، وقد استدللنا الحمد لله بالقرآن والسنة والحديث الذي ذكرناه نص في هذا الموضوع. هذه الشفاعة العظمى من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ما في ذلك شك، كما يدل لذلك تدافع الأنبياء عنها، كل نبي تطلب منه الشفاعة يعتذر ويدفعها حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فينطلق ويشفع عند ربه في فصل القضاء فيحمده أهل الجمع كلهم. وأهل العلم نصوا على ذلك أن هذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكأن قولهم واحد في هذه المسألة. طيب، هذا النوع الأول الذي قلناه، وهو الشفاعة لأهل الموقف. نأتي الآن إلى النوع الثاني، وهو الشفاعة لأهل الجنة. الشفاعة لأهل الجنة يدخل تحته عدة صور، يعني ليست الشفاعة لأهل الجنة صورة واحدة، لا، يدخل تحتها عدة صور. نذكر بعض هذه الصور أو ما تدل عليه الأدلة، والذي لا تدل عليه الأدلة ننبه عليه. النوع الأول أو الصورة الأولى، الشفاعة لبعض المؤمنين في دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما شفع النبي صلى الله عليه وسلم لعكاشة ابن محصن في أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذه الشفاعة ليست خاصة بعكاشة ابن محصن، ففي المسند بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي فوعدني أن يدخل من أمتي 70,000 على صورة القمر ليلة البدر، فاستزدت فزادني مع كل 1,070,000. فهذه شفاعة في أن يدخل بعض المؤمنين الجنة بلا حساب ولا عذاب. طيب، الصورة الثانية من الشفاعة لأهل الجنة، الشفاعة لعموم المؤمنين، يعني لجميع المؤمنين في دخول هذه الجنة. والدليل على ذلك ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول الناس يشفع في الجنة. وهذه الشفاعة في دخول الجنة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. والدليل ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. أيضا من صور الشفاعة لأهل الجنة الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة فوق ما يقتضيه ثواب أعمالهم. ويمكن أن يستدل على هذه الصورة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. المؤلف رحمه الله ذكر تبعا لابن كثير صورة الرابعة، وهي الشفاعة في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة. هذه صورة رابعة ذكرها المؤلف تبعا لابن كثير. ابن كثير استدل على هذه الصورة بحديث حذيفة الموقوف، وفيه أنهم يدخلون الجنة بشفاعة النبي، يعني من تساوت حسناتهم سيئاتهم يدخلون الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى في صدورهم شامات بيض يعرفون بها، يقال لهم مساكين أهل الجنة. ولكن في هذا الاستدلال نظر، لأن في سند هذا الأثر انقطاع، وأيضا أنه يخالف ظاهر قول الله تعالى في أهل الأعراف: هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. هذه الآية في سورة الأعراف ظاهرها يدل على دخولهم الجنة بعفو الله تبارك وتعالى. طيب، إذن الآن قلنا أن الشفاعة ثلاثة أنواع: الشفاعة لأهل الموقف، الشفاعة لأهل الجنة. نأتي الآن إلى النوع الأخير وهو الشفاعة لأهل الكبائر، الشفاعة لأهل الإيش؟ لأهل الكبائر. الشفاعة لأهل الكبائر لها صورتان، لها صورتان: الشفاعة في من استحق النار من أهل الكبائر ألا يدخلها، هذه صورة، والشفاعة في من دخل النار من أهل الكبائر أن يخرج منها، هذه الصورة الثانية. نبدأ بالصورة الأولى وهي الشفاعة في من استحق النار من أهل الكبائر ألا يدخلها. هذا النوع ابن القيم رحمه الله في تهذيب معالم السنن يقول إن هذا النوع لم أقف إلى الآن على حديث يدل عليه. يقول: الأحاديث تدل على الشفاعة في من دخل النار من أهل الكبائر أن يخرج، وأما في من استحق النار من أهل الكبائر أن لا يدخل، فيقول هذا النوع إلى الآن لم أقف على حديث يدل عليه. ويقول إيش؟ أما أن يشفع فيهم قبل الدخول فلا يدخلون فلم أظفر فيه بنص. هذا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. ويمكن أن يستدل على هذا النوع بالأدلة العامة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. يمكن أن يستدل على هذه الصورة بهذا العموم. أيضا يمكن أن يستدل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، لأنه الحديث عام يصدق على من استحق النار من أهل الكبائر ألا يدخل، ومن دخل أن يخرج. ويمكن أن يستدل عليه بأدلة خاصة، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فهذا الحديث يدل على أنهم قد يشفعون في من استحق النار فلا يدخلها. أيضا عندنا حديث في كتاب السنة لابن أبي عاصم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أريت ما تلقى أمتي بعدي، فأحزنني وشق ذلك علي من سفك دماء بعضهم بعضا، فسألته أن يوليني شفاعة فيهم يوم القيامة ففعل. هذا ممكن أن يستدل به على هذا النوع. ابن حجر استدل على هذا النوع بحديث حذيفة: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة. وفيه: ونبيكم قائم على الصراط يقول: ربي سلم ربي سلم. وجه الاستدلال أن السؤال السلامة لمن استحق السقوط في النار من المذنبين ألا يسقط شفاعة. أيضا ابن كثير استدل على هذا النوع بحديث عند ابن أبي الدنيا، سناده صحيح إلا أنه يخشى من إرساله. هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمر بقوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار، فيقولون: يا محمد ننشدك الشفاعة. قال: فآمر الملائكة أن يقفوا بهم، فأنطلق وأستأذن على الرب عز وجل فيؤذن لي، فأسجد وأقول: ربي قوم من أمتي قد أمرت بهم إلى النار. فيقول: انطلق فأخرج من شاء الله أن تخرج. ثم ينادي الباقون: يا محمد ننشدك الشفاعة. فأرجع إلى الرب فأستأذن فيؤذن لي، فأسجد فيقول: ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. فأقوم فأثني على الله بثناء لم يثني عليه أحد، ثم أقول: قوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار. فيقول: انطلق فأخرج منهم من قال لا إله إلا الله. فأقول: ومن كان في قلبه مثقال حبة من إيمان؟ فيقول: يا محمد ليست تلك لك تلك لي. قال: فأنطلق فأخرج من شاء الله أن أخرج. شوفوا الآن، ويقول في الحديث: ويبقى قوم فيدخلون النار، ويبقى قوم فيدخلون النار. إذن هذا في الشفاعة في من استحق ألا يدخل. يقول ابن كثير: هذا السياق يقتضي تعدد الشفاعة في من أمر بهم إلى النار 3 مرات. طيب إذن إيش معنى انطلق فأخرج من شاء الله أن تخرج؟ يقول ابن كثير: يكون معنى قوله فأخرج أي أنقذ، بدليل أنه قال في آخر الحديث: ويبقى قوم فيدخلون النار. طيب هذه الصورة الأولى من صور الشفاعة في أهل الأيش الكبائر. أما الصورة الثانية فهي الشفاعة في من دخل النار من أهل الكبائر أن يخرج منها، وهذا الأحاديث فيه ظاهرة ومتواترة وبينة كالشمس. من هذه الأحاديث ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة، فجيء بهم ضبائر ضبائر، يعني جماعات في تفرقة، فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. هذه الشفاعة أدلتها واضحة بينة متواترة، لكن هذه الشفاعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليست هذه الشفاعة إيش خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وش الدليل؟ الدليل أن الحديث المخرج في الصحيح يقول الله عز وجل: شفعت الملائكة معناته أن الملائكة يشفعون، وشفع النبيون، الأنبياء غير محمد يشفعون صلى الله عليه وسلم، وشفع المؤمنون. إذن الآن هؤلاء كلهم شفعاء يشفعون، لكن أولهم من هو؟ أول هؤلاء الشفعاء هو النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول شافع وأول مشفع، هذا هو الثابت. أما ما ورد أنه يشفع رابع أربعة فلا حجة فيه، وإسناده لا يثبت. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول الشفعاء، ثم بعد ذلك يشفع الملائكة، يشفع النبيون، يشفع المؤمنون. لكن ينبغي أن نتنبه إلى أن شفاعة المؤمنين تكون على قدر إيمانهم، وعلى قدر إيمانهم علما وعملا. مثلا الشهيد يشفع في 70 من أقاربه، ومن المؤمنين من يشفع في أكثر من ذلك، حتى يدخل بشفاعته مثل ربيعة أو مضر، ومنهم من يشفع في أقل من ذلك، حتى يدخل الجنة بشفاعته الرجلان والثلاثة، ومنهم من يحرم من أن يكون شفيع، ما له شفاعة، يعني يحرم من المؤمنين. وش الدليل؟ الدليل أنه قد صح أن اللعان لا يكون شهيدا ولا شفيعا يوم القيامة. فالإنسان اللعان يعني كثير اللعن، هذا عقوبته أنه يحرم يوم القيامة من هذا المقام فلا يكون له شفاعة. طيب، إذن هذه الشفاعة مشتركة وليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأهل العلم نصوا على ذلك. ثم أن المؤلف رحمه الله يذكر أن هذا النوع من الشفاعة يتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات. هذا النوع من الشفاعة، الآن أنا في صفحة 233 يذكر، وهو 234 في الحديث الطويل، يذكر أن هذا النوع يتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ يقول: إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض، فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا إلى ربك، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها، ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله، فيأتون موسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته، فيأتون عيسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيأتوني فأقول: أنا لها، فأستأذن على ربي فيؤذن لي. إذن ما يشفع ابتداء بإذن ورضا، ويلهمني محامد أحمده بها، لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، واشفع تشفع، وسل تعطى، فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقال: انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل. هذه المرة الأولى، ثم تتكرر منه مرة أخرى، يفعل نفس الفعل ويثني نفس الثناء، ثم يقال له: انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردل من إيمان، فينطلق فيفعل، ثم يعود المرة الثالثة ويفعل مثل ما فعل من السجود والثناء، ثم يقال له: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجه من النار، ثم يعود الرابعة ويحمده بتلك المحامد ويخر ساجدا لله، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأقول: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. طيب، الآن عرفنا أنواع الشفاعة، نأتي إلى آخر نقطة في هذا الدرس عندنا، وهو سبب الشفاعة. يعني آخر نقطة عندنا في هذا الدرس هي سبب الشفاعة. ما هو سبب الشفاعة؟ سبب الشفاعة هو التوحيد. التوحيد، من أتى بالتوحيد فهو من أهل الشفاعة، ومن فاته التوحيد فلا حظ له في الشفاعة. وش الدليل؟ الدليل أحاديث في الصحيح وفي غيره، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. أيضا من الأدلة: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وفي حديث آخر في المسند: وأعطيت الشفاعة وهي نائلة من أمتي من لا يشرك بالله شيئا. إذن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره من الشفعاء مثل الأنبياء، مثل الصديقين، مثل الشهداء، مثل الأفراط، الأولاد، هذه لا تنال إلا بهذا السبب، وهو التوحيد. إذا وجد هذا السبب فهناك أسباب أخرى تزيد حظ الإنسان في الشفاعة، بس بشرط وجود هذا السبب. في أسباب أخرى تزيد حظ الإنسان في الشفاعة، لأن الشفاعة كما رأينا لا تكون فقط في درء العقاب، إنما قد تكون في درء العقاب، وقد تكون في تخفيف الحساب، قد تكون في زيادة الدرجات، قد تكون في إكرامهم ببعض الكرامات. فإذا السبب الذي لا بد منه هو التوحيد. هناك أسباب أخرى إذا جاء بها الإنسان مع التوحيد فيكون له حظ أوفى في الشفاعة، يعني قد يشفع فيه في رفع الدرجات، قد يشفع فيه في تخفيف الحساب، قد يشفع فيه في زيادة الدرجات، قد يشفع فيه في إكرامه ببعض الكرامات. طيب ما هذه الخصال؟ نذكر بعضا منها، نذكر بعض هذه الخصال، لكن لا ننسى أنه بشرط أن يكون معها التوحيد. من هذه الخصال الدعاء بعد النداء، يعني بعد الأذان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. إذن هذا سبب. أيضا من الأسباب سكن المدينة حتى الممات، والدليل ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. وفي حديث آخر: لا يصبر أحد على لأواء، يعني على شدة المدينة، فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. وفي حديث ثالث: من استطاع أن يموت بالمدينة فليموت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. إذن الذي يصبر على شدة المدينة ويمكث فيها حتى يموت، هذا تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ونلاحظ أن كلمة أو تكررت في الأحاديث، يعني كنت له شفيعا أو شهيدا، ولذلك يقول العلماء إنها بمعنى الواو، يعني كنت له شهيدا وشفيعا، لأنه ليس هنا مجال للشك، ما هو معقول يكون الرواة كلهم اتفقوا على الشك، فتكون أو بمعنى الواو. ومن أهل العلم من يقول أنها للتقسيم، يعني يكون شهيد للطائعين وشفيعا لعصاتهم. طيب هل هذا الوعد الذي ورد في سكن المدينة حتى الممات يعني يشمل من مات بالحرم المكي؟ يقول أهل العلم: لا، لأن ما ورد من شموله لمن مات في أحد الحرمين لا يثبت. طيب هل يشمل من مات خارج المدينة ثم نقل إليها؟ الصحيح أنه لا يشمل، لأن النصوص صريحة في اختصاص الوعد بساكن المدينة الذي أقام فيها حتى أدركه الموت. أيضا من الأسباب، من أسباب الشفاعة قراءة القرآن، قراءة القرآن. ففي الحديث الصحيح اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قراءة القرآن من أسباب الشفاعة. أيضا من الأسباب كثرة السجود، بدليل ما في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لمن يخدمه: ألك حاجة؟ فقال له ذات يوم: يا رسول الله حاجتي. قال: وما حاجتك؟ قال: حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة. قال: ومن دلك على ذلك؟ قال: ربي. قال: أما لا فأعني على نفسك بكثرة السجود. إذن الآن نفهم أن كثرة السجود من أسباب الفوز بالشفاعة. أيضا من أسباب الفوز بالشفاعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إما على صفة معينة أو بعدد معين. يعني مثلا ورد في بعض الأحاديث: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي. أو يكون على صفة معينة، مثل من كما في الحديث الذي في الأدب المفرد يقول السخاوي أنه حديث حسن، السخاوي في القول البديع يقول أنه حديث حسن، حديث أبي هريرة يقول: من قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم شهدت له يوم القيامة بالشهادة وشفعت له. في أسباب أخرى وردت في الأحاديث من أسباب الفوز بالشفاعة، مثل حفظ 40 حديث، مثل قضاء حوائج المسلمين، ولكن هي أحاديث لا تثبت. وعموما لابد أن نتنبه إلى أن الأصل الأصيل في الفوز بالشفاعة هو تحقيق التوحيد، ومن تحقيق التوحيد ألا تطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، مثل ما يقول بعض الناس: يا رسول الله اشفع لي. هذا لا يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الشفاعة ملك لله وحده، وإنما تطلب من الله، يقال: اللهم شفع نبيك فيا. فننتبه لهذا، لأن الأصل الأصيل في الفوز بالشفاعة هو التوحيد، فلا يعني يجوز للمسلم أن يخدشه بما يفوت عليه هذا السبب. نكتفي بهذا القدر في موضوع الشفاعة، ويبقى علينا التشفع وهو موضوع طويل يحتاج للقاء مستقل إن شاء الله يكون القادم بإذن الله. وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله أولا وآخرا.